بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكان المصنف رحمه الله تعالى قد أفادنا بالجواب عن شبهتين من شبه أهل الشرك والتلبيس، فما هي الشبهة الأولى من الشبه أو من الشبهتين اللتين أخذتا في الدرس الماضي؟ أن بعضهم يقول: أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ما هو مصدر هذه الشبهة؟ ما هو مصدر هذه الشبهة؟ من أين أتي هذا المشرك الذي يلتجئ إلى الصالحين ويقول أنا لا أشرك بالله؟ من أين أتي؟ من جهله بالشرك، من جهله بالشرك. يفعل الشيء ويجهل أنه شرك، فإذا هو جاهل بالشرك، ويلزم من هذا أنه جاهل بالتوحيد الذي بعث به المرسلون. فإذا نشأت هذه الشبهة عنده من جهله بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فكيف يكون الجواب عليه؟ كيف تجيبه أو تجيب عليه وترد عليه؟ نعم، يقال له: إذا كنت تقر أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم من تحريم الزنا، وأن الله لا يغفره، فما هو هذا الشرك؟ فإنه لا يدري، لأنه جاهل بالشرك وبمعناه. فإذا قال لا أدري، فتقول له: كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟ إنما يبرئ الإنسان نفسه من شيء يعرفه، أما أن يدعي براءته من شيء لا يعرفه فهذا تناقض. فإذا قال الشرك عبادة الأصنام، فكيف يكون الجواب عليه إذا قال الشرك عبادة الأصنام؟ يقال له: ما معنى عبادة الأصنام؟ هل تظن وتعتقد أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر؟ فإن قال أجل فهذا يكذبه القرآن، وإن قال لا فيقال له: فإذا هل عبادتهم هي قصدهم آثار تلك الأصنام من الأخشاب والأحجار والقبور، يدعون أولئك الأصنام ويذبحون لها ويزعمون أنها تقربهم إلى الله وتدفع عنهم ببركتهم؟ فإن قال أجل فيقال له: هذا هو فعلكم مع القبور ومع أوليائكم المزعومين. وإن قال لا، فتبين له أن هذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء بالنهي عنه، وهو معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ: ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله عز وجل في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وتقدمت الأدلة في الإنكار على من عبد الملائكة أو عيسى أو الصالحين. وإذا كان هذا الذي يفعل هذا الشرك إذا كان جاهلا فإنك تمشي معه بهذه الخطوات التي ذكرها الشيخ، تعرض له الجواب، تعرض له كلاما، هذا الكلام الذي تعرضه له قد يكون حقا فتؤكده، قد يكون هذا الكلام الذي تعرضه له قد يكون حقا فتؤكده له بأدلته وتقرره وتفهمه به، وقد يكون هذا الكلام الذي تعرضه له شبهة كانت في ذهنه حتى إذا ما أقر بها تورد عليه الأدلة على بطلانها. فقول الشيخ مثلا في هذا الموضع: هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هذا ليس بصحيح، لكنك أنت تذكر هذا له لأجل أن يقول نعم، فتتبع هذا القول الذي قاله بالأدلة من الكتاب، من كتاب الله عز وجل ومن السنة الصحيحة، على بطلان هذا، وأن الشرك ليس مخصوصا بهذا الذي ذكره. وأحيانا تورد عليه شيئا هو صحيح في ذاته حتى يتفهمه ويقبله ويوقن به ويقر به، ثم تتبعه بالأدلة عليه لتثبت هذا الشيء، كما تقدم في قوله: وإن قال هو قصد عبد صالح خشبة أو حجرة أو بنية على قبر يدعو ذلك الصالح، هذا تقرره به وتذكر له الأدلة عليه. وذكر لك الشيخ سر المسألة، فما هو سر هذه المسألة؟ الاستدراج، تستدرجه. إذا قال أنا لا أشرك بالله، تقول له: ما هو الشرك؟ فإذا قال عبادة الأصنام، ما هي عبادة الأصنام؟ حتى تصل معه إلى مطلوبك من بيان الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه وجهله أكثر الناس. وهذا الأخ يسأل فيقول: ما معنى عبادة الأصنام؟ فمن يفسر لهذا الأخ عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام التي كانت عند المشركين الأولين ما هي؟ هو صرف نوع من أنواع العبادة لهم، من دعاء أو ذبح أو نذر، الدعاء بأنواعه: استغاثة أو استنصار، أو كذلك طلب يدعوهم ويتقرب لهم لقصد أن يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى، ولقصد أن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. وأخ يسأل: أيما أعظم، الشرك بالله أم قتل النفس؟ فمن يجيب؟ مع الدليل: قتل النفس أعظم من الشرك. والدليل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني إذن قتل النفس أعظم من الشرك بالله، هكذا؟ ما لهم رفعوا أيديهم؟ ها؟ سننظر. الشرك، فما هو الدليل على أن الشرك أعظم من قتل النفس؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اجعل هذه الآية نصب عينيك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقتل النفس كبيرة من الكبائر، وهي من أكبر الكبائر، ولكن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله به. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبدأ بالشرك، فالشرك لا شك ولا ريب أنه أعظم من قتل النفس التي حرم الله بغير حق. وقتل النفس من أكبر الكبائر، قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. وهل قاتل النفس مخلد في النار؟ قاتل النفس مرتكب لكبيرة، ومذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة دون الشرك بالله عز وجل أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه أو بما شاء الله أن يعذبه به، ثم يخرج من النار بشفاعة برحمة أرحم الراحمين، شفاعة الشافعين وبفضل الله عز وجل ورحمته. إما أن يخرج من النار بشفاعة بعض الناس كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو الصالحين أو الملائكة، وإما أن يخرجه الله عز وجل من النار بفضله ورحمته من دون شفاعة أحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا يبقى في النار ويخلد فيها إلا من حبسه القرآن وحكم عليه بالخلود، وهو المشرك الكافر. وأخ يقول: العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله لخص الشبهات في حوالي 3 صفحات. جيد، إذا كانت قد لخصت فتستفاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال فإن قال، يعني هذا الذي تجادله، واعلم أن هذا المشبه أو هذا الذي يقع النقاش معه لا يسرد هذه الشبه في مجلس واحد، ولكن الشيخ رحمه الله لما أراد أن يبين لك كيف تجيب أصحاب الشبهات جمعها لك على لسان شخص واحد، وإلا فربما تجد بعضهم يورد شبهة لا يريدها الآخر، وثاني يورد أخرى لا يريدها صاحبه، وهكذا تتفرق الشبه عندهم في مجالسهم إذا أوردوها على الموحد. وإنما هذه طريقة الشيخ، فإن قال كذا، يعني فإذا قال لك المشبه أو المشرك أو الملبس أيا كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، فإن قال لك، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله. من هو عبد القادر؟ بادر عبد القادر بادر من هو عبد القادر؟ عبد القادر الجيلاني. ومن أين هو؟ من بغداد، يعني سكن بغداد وعاش في بغداد وهو شيخ بغداد. ما حكمه؟ أو أقصد ما حاله؟ ما حاله رحمه الله؟ صوفي وقع في زلقات صوفية، وبعضها مفترى عليه، بعضها مما افتري عليه، وما آفة الأخبار إلا رواتها. هو صوفي عنده، والصوفية عندنا بدعة، صوفية بدعة. ومن الصوفية من يغلو فيشرك، أو يكون من الاتحادية والحلولية فيكفر بالله عز وجل، ومن الصوفية من يقتصر تصوفه على بعض العبادات المحدثة التي يحدثها ولا تصل إلى حد الكفر والشرك. فهؤلاء مبتدعة خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طريقا لأنفسهم في الزهد وفي التقشف وفي تهذيب النفوس، وفي تهذيب النفوس كما يزعمون، يهذبونها بغير الكتاب والسنة، ويروضون أنفسهم بغير الكتاب والسنة، بل ربما بالمخالفات، فيصوم أحدهم الأيام المتواصلة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فإذا سألته يقول: أهذب نفسي وأطهر ما فيها من الغل والحقد والحسد والبغي والتكبر والرفعة إلى آخره، ويترك أحدهم أكل المباح من الأشياء التي هي تكون ترفا وتكون فاكهة وما أشبه ذلك، ويقتصر على الخبز والماء يقول أهذب نفسي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا وأنا لا أكل اللحم، قال من رغب عن سنتي فليس مني. فهناك صوفية عندهم بدع، يريدون أن يهذبوا أنفسهم بالبدع فيقعون في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الذي يقول حدثني قلبي عن ربي فهذا كفر بالله سبحانه، وهذا وصل إلى درجة يسمونها درجة اليقين، وهي درجة الكفر اليقين، حذفوا الموصوف درجة اليقين، فلا يرون على أنفسهم صلاة ولا عبادة ولا شيئا من هذا، ويزعمون المكاشفات أن هناك أشياء تتكشف لهم مما يزعمونها كرامات وهي مخارق شيطانية. لأن الصوفي إذا توغل في الصوفية استحوذ عليه الشيطان، وكما قال الشافعي رحمه الله فيما نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة في مقدمتها، نقل عن الشافعي أنه قال ما تصوف رجل أول النهار إلا جاء الظهر وهو أبله، ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الظهر وهو أبله، يعني بلا عقل أو خفيف العقل. قال رحمه الله فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا أو كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن الله. شبهة أصل هذه الشبهة ومنشأها أنهم حصروا الكفر في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. منشأ هذه الشبهة أنهم حصروا الكفر في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، فجعلوا أن الكافر هو من نسب الولد إلى الله وأن غيره ليس بكافر. وهذه الشبهة ردها سهل ويسير، الخط هو الخط إلا أنه تغير اللون، كتب أولا بالخط الأحمر ثم بالخط الأسود. طيب، الأخ يقول ما هو الكتاب الذي لخص فيه الشيخ محمد بن إبراهيم ماذا هذه الشبهات؟ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له عمل على هذا الكتاب، على كتاب كشف الشبهات، له شرح وتعليق عليه، فلعله لخصها في ذلك الكتاب في جامع شروح كشف الشبهات. الأخ يقول الذي رفع الورقة في جامع شروح كشف الشبهات هناك ترخيص لهذه الشبهات. طيب، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله إذن ما هي شبهته؟ أنه زعم أن الأولين كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل، هو يقول نحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله. قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، كما قال الشيخ هنا أيضا لا يزال يتكلم الشيخ فيقول والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ما هي الطبعة التي معك؟ موجودة معكم هذا؟ هل هو فيه تقديم أو تأخير؟ سقط، إذا كان هناك سقط. طيب، إذن يستمعون، إذن من كان عنده هذا سقط من طبعته يستمع. قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، ومن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد كم آياتها؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أربع آيات. قوله في الآية الثالثة سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فمن أثبت أن لله عز وجل ولدا فقد كفر، فقد كفر، لأنه كذب بماذا؟ بالآية الثالثة، كذب بالآية الثالثة. ومن دعا مع الله عز وجل غيره فقد كفر، لأنه كذب بالآية الأولى وبالآية الثانية. فإذا الذي يجحد آية وما دلت عليه ويشرك بالله عز وجل ويدعو غير الله يكون كافرا، ولو لم يقل إن الملائكة بنات الله أو إن فلانا ابن الله. يقول الشيخ فمن جحد هذا، جحد أن الله عز وجل أحد لا نظير له وأنه هو المعبود وهو الذي يقصد سبحانه وتعالى ويدعى ويعبد ويلتجأ إليه، فإنه يكون قد كفر ولو لم يجحد آخر السورة، ولو لم يجحد آخر السورة. فإن إثبات أن لله عز وجل ولدا هذا كفر مستقل ليس مرتبطا بالشرك. فمن المشركين من كان يشرك بالله ويزعم أن الملائكة بنات الله، فيكون كفر من جهتين، من جهة الشرك ومن جهة إثبات الولد لله عز وجل. ومنهم من يزعم أن بعض خلق الله، أن بعض خلق الله ابن لله سبحانه وتعالى فيكفر بهذا. ومنهم من يشرك بالله ولا يقول إن الله عز وجل ولد ولا أنه سبحانه وتعالى وتقدس عما يقولون أنه ولد، فهذا أيضا مشرك. فإذا إثبات ونسبة الولد لله عز وجل كفر مستقل. قال رحمه الله: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال سبحانه وتعالى مكذبا للكافرين في الآية التي قبلها: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إنهم أي المشركون لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان الأمر كذلك أنه كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان مع الله عز وجل آلهة لذهب كل إله بما خلق، يكون هذا الإله خالقا وهذا الإله خالقا، فيذهب كل إله بما خلق ويعلو بعضهم على بعض ويفسد الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل هذا شركا وأكذبهم فيه ونزه نفسه عن وصفهم هذا الذي وصف الله عز وجل به. فإذا قال الشيخ هنا ففرق بين النوعين، فرق بين نسبة الولد إلى الله ما اتخذ الله من ولد وبين الشرك بالله وما كان معه من إله. إذن هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل، لأنه لو لم يكن كذلك لكان، لو كان كل مشرك يعتقد أن لله عز وجل ولدا لما احتيج إلى قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، بل يكفي أن يقال ما كان معه من إله، لأن الذي يزعم أن معه آلهة يكون قد نسب الولد إليه. ولكن الأمر ليس كذلك، بل منهم من ينسب إليه الولد فيكفر بذلك، ومنهم من يجمع بين نسبة الولد وبين الشرك فيكفر من جهتين. قال ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. والدليل على أنه كفر قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون. قال وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. شركاء مفعول ثان مقدم لجعلوا، والجن مفعول أول، وجعلوا لله الجن شركاء، وجعلوا لله الجن شركاء، وهذا دليل على عبادة الجن، على عبادة الجن. رد الله عز وجل عليهم هذا الادعاء الذي ادعوه بكلمة واحدة سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: وخلقهم، خلقهم، كيف تجعلون مع الله آلهة؟ هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فإذا هم عاجزون مفتقرون إلى ربهم عز وجل، مفتقرون إلى مولاهم سبحانه وتعالى وتقدس، فلا يصلح أن يكونوا معبودين ولا آلهة مع الله عز وجل. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. كل هذا نسبة الولد إلى الله عز وجل بجهل، ما لهم به من علم وليس لهم به سلطان وبرهان، وإنما هو بالجهل واتباع الهوى. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يصفون، نزه نفسه عن وصفهم هذا القبيح بالله سبحانه وتعالى. خرقوا، الخرق قطع الشيء على سبيل الإفساد، الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد، الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر، من غير تدبر ولا تفكر، في قول الله عز وجل وخرقوا له بنين وبنات. أصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. فرق بين قولك خرق الثوب وبين قولك قص الثوب. قص الثوب قد يكون القص لأجل إصلاحه، أما خرقه فلأجل إفساده. قال تعالى أخرقتها لتغرق أهلها، فإنه خرقها لأجل أن يعيبها، خرقها الخضر عليه السلام لأجل أن يعيبها. قال وهو ضد الخلق، وهو ضد الخلق، الخرق بالراء ضد الخلق باللام. فإن الخلق، فإن الخلق فعل الشيء، فإن الخلق، الخلق باللام فعل الشيء بتقدير رفق، فعل الشيء بتقدير رفق، الخلق فعل الشيء بتقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما الخرق، والخرق بغير تقدير، والخرق بغير تقدير. إذن ما معنى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم؟ أي حكموا بذلك على سبيل الخرق. خرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي حكموا بذلك على سبيل الخرق، على سبيل الخرق يعني على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر، من غير تقدير ومن غير علم. هذا كلام الراغب الأصفهاني في مفرداته. الأصفهاني بالفاء أم الأصبهاني بالباء؟ أصفهاني أم الأصبهاني بالباء أو أم بالفاء؟ بالفاء، بالفاء، بالباء والفاء، يجوز بالباء ويجوز بالفاء، وفيها ثمان لغات أصفهان هذه. طيب، قال قال قال الشيخ رحمه الله ففرق بين الكفرين. أين الكفر الأول في هذه الآية؟ أين الكفر الأول في هذه الآية؟ نعم، وجعلوا لله شركاء الجن، هذا الكفر الأول، جعل شريك مع الله سبحانه وتعالى. وأين الكفر الثاني؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كفر مستقل. قال ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، الذين كفروا بدعاء اللات، أفرأيتم اللات والعزى الذين كفروا بدعائهم اللات، فإنهم قال كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، لم يعتقدوا وينسبوه إلى الله عز وجل نسبة ولد. قال والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، لم يجعلوا الجن أبناء لله عز وجل، فلم ينسبوا الولد الذين هم الجن لله سبحانه. قال وكذلك أيضا هذا رد آخر، وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، هذا قسم، وإن أشرك بالله فهو مرتد، وهذا قسم ونوع آخر، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح. إذن هذه الشبهة ردها سهل على من يسرها الله عز وجل عليه، وهي أنه إذا قال لك أولئك الأولون إنما كفروا لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، فيقال لهم نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل، كفر مستقل، فمن نسب الولد إلى الله سبحانه فقد كفر ولو لم يشرك، ومن أشرك بالله عز وجل فقد أشرك ولو لم ينسبه ولدا لله سبحانه وتعالى، فهذا كفر مستقل، وهذه هي الأدلة بين يديك. وأما قولهم إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، فهذا كما قال الله عز وجل في كتابه فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين الآيات. فهذا هو قولهم إن الملائكة بنات، إن الملائكة بنات الله، وكذلك قولهم كما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال الله عز وجل ردا على هذا الافتراء أشهدوا خلقهم، وهذا استفهام توبيخ أو استفهام إبطال، أشهدوا خلقهم إبطال، لم يشهدوا خلقهم فكيف يحكمون على شيء لم يشهدوه. وكذلك في القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني هؤلاء الملائكة هم عند الرحمن فلم يشهدوهم ولم يشهدوا خلقهم، فكيف يحكمون رجما بالغيب على هذا الشيء ويدعونه رجما بالغيب. قال إذن هذا هو حاصل الشبهة المذكورة. قال الشيخ رحمه الله الأخ يقول ينقل عن مرعي هذا صاحب الحديدة أنه يقول إن الرجل إذا بلغ 90 سنة فقد بلغ درجة اليقين. هم يقولون يزعمون أن بعضهم يبلغ درجة اليقين قبل هذه السن، ربما يبلغها قبل، وهذا ضلال، فليس كل من بلغ 90 سنة يكون ماذا بارك الله فيك، ليس هذا حدا عندهم أنه من بلغ 90 سنة فقد بلغ درجة اليقين، وإنما درجة اليقين عندهم كلما تعمق الإنسان في الصوفية والكفر بلغ درجته ووصل إلى مقصوده. قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم في الآية التي بعدها إن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر من وجهين. نعم، هم يقولون على مذاهب في النصرانية، فبعضهم يقول المسيح ابن الله، وبعضهم يقول ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول الابن والأب وروح القدس. طيب يا إخوان نزيد شيئا، بقيت قطعة نأخذها في 3 دقائق. قال الشيخ رحمه الله وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه أيضا موجودة عندكم، ما هي موجودة؟ يعني أنتم اليوم خارج ال خارج التغطية. قال: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نحسن إليكم اليوم فلأجل ألا تكونوا غدا أيضا ما عندكم هذا نقرأه اليوم، نجد تأتون غدا تقرؤون معنا. هذه الآية تقدمت في الجواب المفصل، في الجواب المجمل، أنه أشار إليها في الجواب المجمل الذي ذكره في أول هذه القواعد. فإنه ذكر رحمه الله تعالى أن المشرك إذا أورد عليك هذا السؤال وذكر لك كلاما لا تفهمه فأجبه بكلام مجمل، وهنا يأتي التفصيل، الرد التفصيلي على هذه الشبهة. قال رحمه الله: فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. وماذا يريد المشرك من ذكر هذه الآية؟ ماذا يريد المشرك من ذكر هذه الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا أراد بهذا؟ يعني أن لهم جاها عند الله، وأنهم مكرمون، وأنهم كذلك أيضا رضي الله عنهم. ويريد بهذا أن يصل إلى أنهم يعبدون. فقال الشيخ له: هذا هو الحق، أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لا يعبدون. هل في الآية أنهم يعبدون وأنها تصرف لهم العبادات ويدعون من دون الله؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله. في بعض النسخ: ونحن لم نذكر. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم. الواجب علينا حبهم لأن الله عز وجل يقول في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، ويحب الصالحين، ويحب السابقين إلى هذا الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية. فإذا المؤمن يحب من سبقه بالإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم من الصالحين والذين اتبعوهم بإحسان يحبهم لله عز وجل حبا شرعيا، لا يوصله هذا الحب إلى أن يتجاوز بهم منزلتهم التي جعلها الله لهم، وإنما يحبهم لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك وحثه على ذلك. قال: وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم. اتباعهم ليس المراد اتباعا مستقلا، وإنما اقتفاء آثارهم فيما وافقوا فيه الحق وفهموا به الكتاب والسنة. وإلا فالاتباع حقيقة لا يكون إلا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بكراماتهم، لأنه ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بكراماتهم، كرامات الأولياء، هذا من معتقد أهل السنة، الإقرار بكرامات الأولياء والإيمان بكرامات الأولياء. ومن أصول الإيمان التصديق بكرامات الأولياء كما يقول شيخ الإسلام، وكذلك الطحاوي رحمه الله ذكر هذا: ونؤمن بما جاء في ذلك من كراماتهم. فإذا الإقرار بكرامات الأولياء من معتقد أهل السنة والجماعة. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. والمراد بأهل البدع الذين أنكروا الكرامات في هذا الموضع هم المعتزلة والفلاسفة، وسنبينه إن شاء الله أكثر في الدرس القادم. مذاهب نذكر بعض المسائل حول كرامة الأولياء. قال: إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. قال عندنا هنا في التعليق، قال: ما بين القوسين الهلالين ساقطة من أكثر النسخ، وهو ثابت في بعض النسخ، وفي نسخة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي نسخة الجامع الفريد، وفي حاشيتها أنهم استدركوها من أصل في عصر المصنف، يعني أن المصنف زادها في بعض الأصول والنسخ، فذكرت في بعض النسخ وتركت في بعض من بعض النسخ. طيب، وقوله دين وسط بين طرفين، سيأتي الطرفان ويأتي الوسط. المراد بالطرفين في باب الكرامات أهل السنة الطرف الأول المعتزلة والفلاسفة، والطرف الثاني الأشاعرة، والوسط أهل السنة كما سيتضح إن شاء الله تعالى من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول هناك شبهة يوردها بعضهم في القدح في أبي بكر رضي الله عنه، بعض الرافضة، فيقولون إن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما في القرآن: لا تحزن إن الله معنا. فكيف يرد على هذه الشبهة؟ المراد بقول الله عز وجل ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم، يعني فيما يقبلون عليه من أمر الآخرة، ولا يحزنون في شيء فاتهم، فهذا بشرى وتبشير لهم، تبشير لهم يبشر به ولي الله في ماذا؟ عند سكرات الموت. وإلا فهذه الحياة معرض فيها الإنسان للخوف، فقد خاف موسى عليه السلام، خاف من فرعون وخاف من العصا التي انقلبت حية، وهو من أولياء الله بلا شك. فالإنسان قد يعرض له خوف طبعي وطبيعي في هذه الحياة ولا يقدح ذلك في ولايته، وكذلك قد تعرض له الأحزان والهموم والغم والهم، فكل أحد يحزن في هذه الدنيا، ولكن المراد الحزن الحقيقي الذي معه الحسرة الدائمة، وهو الحزن الذي يقطع صاحبه ويحرمه الخير ويكون بعده شقاء، وكذلك الخوف الذي يخاف فيه على ما يؤول إليه أمره من عذاب الله عز وجل ومن سكن النار أو من العذاب بالنار، فهذا هو الخوف الذي هو منفي عنهم. وإلا فهذه الحياة الدنيا كل واحد فيها معرض لخوف ولحزن. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية، فما هي؟ سرور وبؤس واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. هذه أشياء تجري على الإنسان. طيب، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. نعم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعقوب حزن على ابنه وهو من أولياء الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. إذن نأخذ الدرس الآخر.